يتفضل المشكورة سعيد الله تعالى لا الله الجل والتوفيق وأن يكرمنا بكرامات الصالحين وبمعرفات السيد المرسلين فهم أهل الطرق السلوكية الحاضرين شهر الدكتور هاني زهلا من عام الحزب الوطني وأبو بكر في أساس ذات له تصوف لرسول الله. هيا بنا أيها السيدة لنعيش مع آيات الله ونقارئ بكتاب الله ونحافظ على حدود الله ونبكر لإخراج حروف كتاب الله وحبيب الله ورسول الله فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال يتفضل المشروع. Thank you.

احد من المسلمين يا رب. الله يفتح عليك يا سيدنا. القران من اهل يا سيدنا. الله يفتح عليك. هدى ورحمة للمحسنين. الله الله الله الله أكبر. Amen. افتح عليك عليك يا عمد السيد فبشرني عذابي ولا قد Thank you. وَمَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الذي الله يا بني أقم الصلاة نعم الوصايا وطاعة إنك ذلك من عزم ألم ترى محمد

الهيئات التنفيذية والشعبية جزمة الكرهة لزجل أمين الحزب وعضو لجنة السياسات أقول إليه أستاذ أحمد الصادي شاكرين إليه وفين أستاذ أحمد الصادي أقول له المشيخنا حافظ قارئ ومعزوم وداعية وعاد ولجميع أحبابه دائما قادر. أشكر أيضا إلى صاحب هذا السراج العريف الذي كن إلى وسمر إلى بهندسة فيه الكهربائية الحاج الثاني محروس الصغير كبرى مفاز الفراشة بالجمهورية والمعلم بمدينة الزقازي. أشكر إلى أرباب الهندسة الإذاعية أولاد الحاج محمد الكوري بالعواصف الأهلية الشرقية.